زين بلشنا كذا كذا كذا كذا، ثلاث نقاط رجع المستمع الى جو المحاضرة. هذه المسألة التحويلة اللي قلنا نرفض ان ندخل لفظ فارسي